بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الترغيب في ذكر الله تعالى ما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وما رواه مسلم والترمذي. قال هذا الصحابي الجليل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم وخوفا من أن يلحقه إن كتمه. رواه البخاري ومسلم. وروي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أي أن تمنعه عن محارم الله. رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير. وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد فحمد الله وقال خيرا، وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه. ثم يسدد، أن يتحرى السداد والعمل بالكتاب والسنة إلا سلك في الجنة. رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن يعلى ابن شداد قال: حدثني أبي شداد ابن أوس رضي الله عنه وعبادة ابن الصامت حاضر يصدقه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد والطبراني، وإسناد الإمام أحمد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.